فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ وبعلا فاهق الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر المشاهدين والمشاهدات، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المتجدد قواعد قرآنية، نتذاكر فيه قاعدة من قواعد التعامل مع النفس، قاعدة لها أثر عظيم وبالغ في تهذيب النفس وفي تقويمها وأطرها على جادة الحق، إنها التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت في سورة القيامة كما هو معروف لديكم، وهي باختصار شديد تعني أن الإنسان مهما حاول أن يجد لأفعاله أو أقواله مخرجا من المخارج وهو يعلم في قرارة نفسه أنها خلاف ما يمليه، فإن ذلك لا ينفعه ولا يجدي عليه شيئا ولو حاول أن يظهر ذلك أمام الناس، فلا أحد أعلم بنفسه منه إلا الله عز وجل. وتأمل أيها المبارك كيف جاء التعبير عن هذا المعنى بقوله عز وجل بصيرة، لتدل على معنى عظيم، وهي تضمن هذه الكلمة للوضوح والحجة، كما يقال للإنسان: أنت حجة على نفسك. أيها الإخوة، إن لهذه القاعدة العظيمة في واقعنا تطبيقات كثيرة، سواء كان الواقع العام أو الواقع الخاص، فلنقف مع شيء من هذه المجالات. منها أيها الإخوة والأخوات طريقة البعض في التعامل مع النصوص الشرعية، فلربما بلغ بعضنا نص من النصوص المحكمة التي لم يختلف العلماء عليها أو فيها من جهة الإيجاب والإلزام أو من جهة المنع والتحريم، وقد تكون نفس السامع مطمئنة تماما لهذا الحكم إن كان فيه خلاف، ومع هذا تجد أن البعض قد يجد في نفسه نوعا من التباطؤ أو يقع عياذا بالله شيء من الحرج في نفسه من الامتثال المباشر لهذا الأمر، فماذا يصنع؟ تجده يبحث، لعله يجد مخرجا، لعله يجد قولا من الأقوال خرج عن هذه القول المشهور الذي سمعه بالوجوب أو بالتحريم، في بحث عن مخرج من أجل أن يبرر لنفسه مخالفة هذا النص. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كلمة معبرة عن هذا المعنى: فسبحان الله، كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص وبيودهم أن لو ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجن في حلوقهم منها ومن موردها. والإنسان أيها الإخوة لا ينفعه أبدا أن يحاول أن يدفع النصوص بالصدر، فإن الإنسان على نفسه بصيرة، وشأن المؤمن أن يكون كما قال الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وكما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول ابن الجوزي رحمه الله في كلام ماتع له في صيد الخاطر يدور حول هذا الموضوع، وهو يحكي مشاعر إنسان يعيش هذه الحال مع النصوص الشرعية. يقول رحمه الله: قدرت مرة على لذة ظاهرها التحريم وتحتمل الإباحة، إذ الأمر فيها متردد. فجاهدت النفس فقالت أنت ما تقدر فلهذا تترك، فقارب المقدور عليه، فإذا تمكنت فتركت كنت تاركا حقيقة. يقول ابن الجوزي ففعلت وتركت، ثم عاودت مرة أخرى في تأويل أرتني فيه نفسي الجواز وإن كان الأمر يحتمل، فلما وافقتها أثر ذلك ظلمة في قلبي لخوفي أن يكون الأمر محرما، فرأيت أنها تارة تقوى علي بالترخص والتأويل، وتارة أقوى عليها بالمجاهدة والامتناع. فإذا ترخصت لم آمن أن يكون ذلك الأمر محظورا، ثم أرى عاجلا تأثير ذلك الفعل في القلب، فلم آمن عليها التأويل، إلى أن قال رحمه الله فأجود الأشياء قطع أسباب الفتن، وترك الترخص فيما يجوز إذا كان حاملا ومؤديا إلى ما لا يجوز. انتهى كلامه رحمه الله. ومن مجالات تطبيق هذه القاعدة وتفعيلها في واقعنا أيها الإخوة والأخوات، أن من الناس عياذا بالله من شغف بتتبع أخطاء الناس وعيوبهم مع غفلة عن نفسه، كما قال قتادة رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة بل الإنسان على نفسه بصيرة، قال إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه. وهذا أيها الإخوة بلا ريب من علامات الخذلان، كما قال بكر بن عبد الله المزني رحمه الله أحد سادات التابعين إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. ويقول الإمام الكبير أبو عبد الله الشافعي رحمه الله بلغني أن عبد الملك ابن مروان قال للحجاج بن يوسف ما من أحد إلا وهو عارف بعيوب نفسه، فعب نفسك ولا تخبئ منها شيئا، فعب نفسك ولا تخبئ منها شيئا. ولهذا يقول السلف رحمهم الله تعالى أنفع الصدق أن تقر لله عز وجل بعيوب نفسك. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، ومن مواضع تطبيق هذه القاعدة الشرعية ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض المواضع، من أن الإنسان تراه يجادل عن نفسه في بعض المواضع والمواطن التي تبين فيها خطأه بما يعلم في قرارة نفسه أنه غير مصيب. وهذا في الواقع من المعاني الدقيقة التي تدخل تحت هذه القاعدة بل الإنسان على نفسه بصيرة، فإنك تراه يعتذر عن نفسه ويجادل بأعذار هو أبصر الناس بأنها خلاف ذلك. كذلك أيضا من مواضع تطبيق هذه القاعدة أن المرأة تجده يسعى أحيانا إلى تفتيش عن عيوبه ويسعى إلى التخلص منها قدر الطاقة، وهذا في الواقع نوع من جهاد النفس الذي أمر الإنسان به بحيث لا يركن إلى ما فيه من عيوب ولا أخطاء بحجة أنه نشأ على هذا الخلق أو ذاك، أو أنه اعتاد عليه وأنه لا يستطيع أن يتخلص منه. ولنستمع أيها الإخوة إلى مقولة جميلة معبرة من كلام الإمام أبي محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه المشهور مداوات النفوس، قال رحمه الله كانت في عيوب فلم أزل بالرياضة، يعني بترويض النفس، فلم أزل بالرياضة والاطلاع على ما قالت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وفي آداب النفس ما زلت أعاني مداواتها، حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه. وتمام العدل ورياضة النفس والتصرف بأزمة الحقائق هو الإقرار بها، ليتعظ بذلك متعظ يوما إن شاء الله. ثم ساق رحمه الله تعالى جملة من العيوب التي كانت فيه وكيف حاول التغلب عليها والمقدار الذي نجح فيه، فبعضها نجح فيه تماما وبعضها نجح فيه نجاحا نسبيا. ومن المواطن التي تطبق في هذه القاعدة أيها الإخوة والأخوات أن الإنسان ما دام يعلم أنه أعلم بنفسه من غيره فإن هذا يريحه كثيرا في بابين. الباب الأول حينما يسمع مدحا من الناس فوق ما يعرفه من حقيقة نفسه، فإن العاقل لا يغتر بمثل هذا النوع من المدح، وفي المقابل قد يسمع ذما وفحشا وبذاءة في الكلام سبا له أو شتما أو إنقاصا من قدره، فإنه أيضا لا يبالي بمثل هذا الكلام الذي خرج عن جادة العدل. أيها الإخوة والأخوات، وخاتمة هذه المجالات المتعلقة بهذه القاعدة القرآنية المحكمة بل الإنسان على نفسه بصيرة، هو أن الإنسان يوفق إلى أن يعترف بذنبه وأن يقر بخطأه. فهذه لعمر الله من أعظم ثمرات وتطبيقات هذه القاعدة. وهذا المقام هو مقام الأنبياء والصديقين. وتأمل أيها المبارك في قول الأبوين حينما أكل من الشجرة: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ثم من بعدهما نوح وموسى في سلسلة متتابعة من هذا الركب المبارك، كان آخرها ما أثبته القرآن الكريم عن أولئك الذين اعترفوا بذنوبهم فسلموا وتيب عليهم، كما قال الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فعلم أن من لم يعترف بذنبه فإنه سيكون حينئذ كالمنافقين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في ذلك السياق. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يقينا شحها، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أعجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل، يا منة قصرات من دونها المنن، أدلة وقصيص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.